الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bahwa hendaknya manusia tadi di dalam beramal dia harus sesuai dengan tertib urutan yang diatur oleh agama. Pertama yaitu melaksanakan yang wajib, kemudian meningkatkan dengan yang sunnah dengan memperhatikan yang lebih penting daripada yang penting. Misal, di dalam bersedekah, hendaknya dia tadi itu mengeluarkan zakat. Baru bersedekah. Mengeluarkan zakat, membayar hutang, baru bersedekah. Bersedekah sunnah dalam arti. Bersedekah banyak, tapi utang masih menumpuk, itu adalah yang salah. Kenapa? Membayar utang itu adalah wajib. Bersedekah itu adalah sunnah. Karena itu kadang-kadang beberapa orang dia tadi itu tertipu. Memperbanyak sedekah padahal tanggungan utang gak diberesin. Kenapa? Ternyata ujung-ujungnya dalam hatinya takut dia dikecam sebagai orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang medit. Atau supaya dikenal bahwa dia itu loman, punya hati rahmat, dermawan, murah tangan, dan seterusnya. Demikian juga misalnya di dalam memberikan zakat. Keluarga yang paling dekat harus didahulukan daripada orang lain. Orang lain disumbang yang jauh, tapi saudara sendiri kadang-kadang membutuhkan tidak diperhatikan. Ternyata ujung-ujungnya supaya dia banyak pengikutnya. Supaya tadi itu lebih dihargai daripada yang lainnya. Orang yang demikian ini tidak memperhatikan urutan amal yang harus dia lakukan. Dia bangga kalau sholatul lail, padahal subuhnya kebablasan. Wirid dibaca luar biasa. Tapi sholatnya berantakan. Senang ziarah kemana-mana. Tapi yang wajib melayani orang tua ditinggalkan. Sama dengan orang yang was-was. Dia was-was, pakaiannya kena najis. Ibunya dibentak-bentak. Padahal birrul walidain hukumnya wajib. Memang memperhatikan najis itu adalah bagus. Tapi yang lebih berat lagi kalau bermaksiat dengan mengganggu orang tua. Nabi SAW ketika ditanya, "Man abiru ya Rasulullah, siapa yang aku berbuat kebajikan kepadanya ya Rasulullah?" Nabi berpesan, "Umak, ibumu dulu." Kemudian siapa setelah ibu? Ibu lagi. Siapa ya Rasulullah setelah itu? Ibumu lagi. Baru abahmu. Setelah abah siapa ya Rasulullah? Keluarga kamu yang paling dekat dan yang paling dekat. Ada lagi yang berlagak sebagai seorang sufi. Penampilannya orang soleh. Serban dipakai. Jubah dipakai. Lidah hijau dipakai. Tasbih panjang. Seperti orang sufi. Seperti orang alim. Bahkan kalau perlu berpenampilan seperti para aulia Allah. Ternyata batin gak sama. Dia ingin supaya enggak sama dengan teman-temannya. Tuh, anak kan lebih istimewa. Anak lebih terhormat. Coba lihat, tasbihku lebih panjang. Coba lihat, wiridmu lebih banyak. Kalau perlu, bacaannya dikeras-keraskan supaya yang lainnya dengar. Untuk diketahui, dia ahli zikir. Kalau perlu, kepalanya merunduk terus. Untuk diketahui, dia orang yang tawadhu. Orang demikian ini tertipu kadang-kadang dengan dirinya. Dianggap dirinya lebih istimewa dengan berpenampilannya dia. Sama ada dengan seseorang yang dia tadi itu tidak tahu diri. Datang kepada markas tentara. Menawarkan diri sebagai pejuang. Dia kasih namanya dia. Dia minta pakaian-pakaian seragam perang. Senjata-senjata yang berat. Kenapa? Supaya dikenal bahwa dirinya adalah pahlawan yang hebat. Pejuang yang hebat. Tentara yang hebat. Ternyata seorang yang sangat tua. Ternyata dia bukan orang yang hebat. Dia orang yang tua. Yang udah sakit-sakitan. Dia gak tahu diri. Inginnya bawa senjata. Jalan aja udah gemeteran. Orang yang demikian ini adalah orang yang sangat bodoh sebetulnya. Tentunya. Inspekturnya akan menolak. Inti mau perang atau inti mau menjadi orang yang merepotkan kita. Dia akan ditolak, dia akan diusir. Tidak mungkin senjata akan diberikan kepada orang seperti ini. Tidak mungkin pakaian tentara akan diberikan kepada orang yang sakit-sakitan dan tua tadi itu. Begitu juga nanti orang berpenampilan model begitu. Nanti di hadapan Allah akan diusir oleh Allah. Kamu akan bergabung dengan para aulia. Kamu akan bergabung dengan orang soleh hanya sekedar dengan pengakuan diri kamu. Batin kamu tidak soleh. Batin kamu tidak baik. Maka dia akan diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa yang wajib aja gak sanggup, apalagi yang sunnah-sunnah. Membawa amanat yang biasa aja gak kuat, apalagi membawa amanat yang lainnya. Orang yang demikian adalah orang yang tertipu. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah jika mencintai seseorang, idza ahabballahu 'abdan bassarahum bi'uyubi anfusihim, atau kama qal. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, dijadikan dia tadi itu selalu paham tentang kekurangan dan kesalahan dirinya. Bukan merasa bangga. Dan yang lebih berbahaya nanti, kalau dia menganggap bahwa dirinya bebas dosa. Yang lebih berbahaya nantinya kalau dia menganggap bahwa dirinya adalah tidak tercatat kejelekannya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan, satu lafaz yang dikeluarkan oleh manusia. Apalagi perbuatan. Kecuali tercatat oleh raqib dan atid. Kadang-kadang yang lebih daripada itu. Dia menjamin dirinya adalah orang yang istimewa karena dia punya keluarga atau orang tua istimewa. Sangat berbahaya. Bukankah Allah telah memberikan contoh bagaimana Nabi Nuh mempunyai anak yang ditolak? Tidak patuh dengan Nabi Nuh? Wala ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, naiklah kamu bersama kamu aku. Tapi dia menyatakan tidak. Kalau sahwi aja berniat simuni minelma. Jangan khawatir ayah. Saya ini sudah pengalaman, nanti aku akan naik gunung yang tertinggi untuk melindungi aku dari air. Maka ketika udah air akan mengambil kepada itu anak, udah mau menenggelamkan itu anak, ya Rabbi innahu, ya Rabbi innabni min ahli, ya Allah selamatkan itu anakku, keluargaku ya Allah. Qala innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, itu bukan keluargamu udah. Itu bukan nasab anakmu, karena dia amalnya enggak soleh. Kalau soleh, amalnya sama dengan kamu. Kalau enggak, ya udah pisah. Coba saya mau tanya. Ada yang lebih istimewa enggak daripada anaknya Nabi? Lihat Siti Fatimah. Tidak mengandalkan sebagai anaknya Nabi, kemudian dia banyak tidur. Lihat itu menantu Rasulullah. Tidak mengandalkan, wah mertua saya begitu, kemudian banyak istirahat. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lihat Hasan dan Husain. Lihat Ali Zainal Abidin yang sholatnya setiap hari 1000 rakaat. Mereka tidak pernah mengandalkan itu semuanya. Tapi mereka berusaha untuk seperti datuknya mereka. Nah, itu yang paling penting. Mana ada turunan wali pasti wali. Mana ada turunan alim pasti alim. Kalau memang tidak mau belajar, mana mungkin akan jadi alim. Kalau tidak mau taat kepada Allah, mana mungkin akan jadi wali. Dan seterusnya. Asal mau mengikuti, insya Allah bisa dapat berkah daripada orang tuanya. Kalau enggak mengikuti, jangan-jangan orang tuanya yang tidak mau mengakui dia anaknya. Nah itu, koreksi diri baik-baik. Ajaklah diri kita semuanya untuk bisa lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kekurangan dan kesalahan diri kita. Ayat. Bala الفتى الهاشمي دمعي يسيل قال الفتى الهاشمي دمعي يسيل على ليالي التفاصيل ما أوقات فيها التهاني والجميل أوقات فيها التهاني والجميل عسى تعوي عسى تعويد علي بالعافية أيامنا في حمى حبابي نزيل أيامنا في حمى حبابي نزيل عيني تشوف وجوه الرابية عيني تشوفوا ليلي وصبحي وفجري والأصيل ليلي وصبحي وفجري والأصيل مرتاح وأصيل جنان العالية مرتاح وأصيل جنان حيا المنازل ومن فيها نزيل حيا المنازل ومن فيها مرت علينا بعيشة صافية مرت علينا بعيشة صافية داروا بها الكاس داروا بها الكاس والحسيد ذليل داروا بها الكاس والحسيد ذليل مطرود يا ليت لهفي الهاوية مطرود يا ليت لهفي الهاوية حياة في ذلك الربع الخضيل حياة في ذلك الربع الخضيل وأعين أنوس فيها جارية وأعين أنوس فيها جارية قليلها عندنا ما هو قليل قليلها عندنا ما هو قليل عفوة جزيلة لدينا وافية عفوة جزيلة لدينا وافية مسكين أنا في الهوى قلبي عليل مسكين أنا في الهوى قلبي عليل ودمعتي فوق خدي جارية ودمعتي فوق خدي جارية وصوب حالي على هذا دليل وصوب حالي على هذا دليل وأعظم جسمي تراها باليا وأعظم جسمي تراها باليا متى متى بالرضا نلقى الخليل متى متى بالرضا نلقى الخليل ليله على الخلق حمة عالية ليله همة عالية المصطفى المجتبى الهادي الدليل المصطفى المجتبى الهادي الدليل طه بذكره ختام القافية طه بذكره ختام القافية الحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على اسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلات يا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الهج دعانا والوفى في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله امين ازواج حيد حضره الله سلام الحمد لله سلام دمر وحبايب واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اجمعين ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواجه وسلم أصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وابن الله الشهير القدير الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بن سالت بن ابي عالب بن عمرو الغيور وابن علي محمد بن الدويل بن قرن ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيد الخويل ثم الى روح البكر سكران بن علي عبد الرحمن وعلي محمد شهبيل بن الاحب عبد الله بن علي الاكبر وابن ابو بكر العارني بن اخوي شوبكر بن سالم واخي بن سالم بن اخوي صحبي عمر بن عبد الرحمن القاص الشيخ علي بن عبد الله بن ورز بن يبان الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم الى رقب بن الشهد الحداد بن عبد العاشي محمد ما إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسن شيخنا عليه السلام وسلم وفرعيم ثم إلى أرواح والبلدة وولية السعادة ثم إلى الحبيب الهادي المصالح وشعب المسلم وشعب علي بن سجاب جميع إخوانه محمد بن محمد بن عبد القادر والشيخ عبد الناس سجاب وزياب ثم الحبيب جعفر بن سجاب وولاده وسلم شيخنا محمد وأزواجه تلامذة بن حبيب جمعين ثم إلى الحبيب علي الهندوان ثم إلى الحبيب بن محمد السجاب بن عبد القادر أحمد بن علي السجاب وولاده عبد الله بن عبد الله أبي سلمة حامد الحمد لله ووالدين ولكم ووالدين ووالدكم وموالد المسلمين أجمعين ثم إلى رشد بعد أحمد الزياب وإخواني أحمد وعلي وشركه بني من شر بني وجد الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أن الله تغشاهم من رحم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعافنا وعفو عنا وارحمنا ولو عذبنا طول عمرنا في طاعته بلطف وعافية فكنا وإياكم بما تؤمن لما يحبه وهي الله وأن الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم شهر رمضان وعين في على الصيام وقيام فكنا فيه ليلة القدر التي هي خير ما في شهر وجعلنا وإياكم المتحبين المتعاونين في الله يا رب العالمين ويعافي الحبيب أنس الزوجة العمر بخير وعافية ويزيل عنه الأسقام والأمراض وعلى هدني وثم إلى روح الحبيب فاضل بن علي بن علي بن محمد بن حسين العبشي بن محمد الغشاء أخبر المبرج قبله رابعة من رياض الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يجمع ما يجمع مع الآباء والأجداد والأجداد والأنبياء والمسلمين وعلى هدني يكون صالحا وما نسلف نوينا وما قصد قصدنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد أزمة الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وكلنا وارحمنا يا ارحم الراحمين يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.